حديث أبي مسعود عقبة ابن مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا أمر يعني من أفضل ما يستفيد منه العاقل، فأنت إذا دللت على خير فلك مثل أجر فاعله. وهذا ورد على سبب كما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فقال: يا رسول الله، إنه قد أبدع بي بعيري، أو بدع بي، أبدع بي بعيري أو بدع بي، أي انقطع، فاحملني. هذا الرجل يشتكي أن بعيره بدع به أو أبدع، أي انقطع لا يستطيع أن يحمله، وهو قد يريد وجه من وجوه الخير، إما الجهاد في سبيل الله أو الحج أو العمرة. فقال رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا يا رسول الله أدله على من يحمله، يعني أعرف فلان من الناس عنده ناقة، عنده جمل، فاضلا عن حاجته. فقال عليه السلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، مجرد الدلالة. فهذا الرجل عندما يأخذ هذا المسكين المنقطع ويأتي به إلى الرجل الذي يعرف أنه سوف يحمله ويعطيه ما يحمله، إما نقودا يشتري بها تذكرة، تذكرة القطار أو السيارة أو الطائرة، فهذا الدال الذي كل ما في الأمر أنه قاده إلى من يساعده له مثل الأجر. أعطاه 1000 فكتب له 1000 حسنة، 10,000 حسنة له مثلها، كما يذكر الإمام القرطبي رحمه الله. وبعض أهل العلم قال: لا، يشتركان في أصل الأجر، أما أن يكون له مضاعفة مثل مضاعفة من بذل فلا، لكن ما ذكره الإمام القرطبي رحمه الله هو المتجه، لأنه سلم قال له مثل أجره. والمثلية الأصل أنها تقتضي المطابقة، تقتضي المطابقة، يكون له مثل أجره تماما لأنه دل على هذا الخير. فلنحرص أن نكون أدلة على الخير، مرشدين إلى الخير، محتاج لأي أمر من أمور الخير، إن كانت أمور الدنيا أو أمور الآخرة. إنسان يريد عمل فتسعى، تقول: الله، فلان عنده عمل في المكان الفلاني، وظيفة، مصنع، مزرعة، يحتاج، يسأل عن سلعة يريد أن يشتريها بقيمتها، تقول: والله المحل الفلاني أنا أعرف أنه يبيع ما تريده، يريد زواج يتزوج تدله على أهل بيتي خير تساعده، يريد السفر ما عنده مال، فلان يقرضك، أنا أعرف فلان أنه يقرض أو يتصدق إن كنت من أهل الصدقة، فدلالتك هذه تؤجر عليها وتثاب بمجرد أنك ربطت بين صاحب الحاجة ومن يساعده في حاجته. وهذا امتثال لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا يقابلها الدلالة على الضلال والسنة السيئة. فإنسان يبحث عن بيوت المواخير وبيوت الفساد وعن بنك الربا وعن وعن، لا تدله، لا تدله أبدا، بل حذره وانصح. وين البنك الفلاني؟ أنصحك يا أخي اترك البنوك. أين المسرح حيث العرض الفاسد الخبيث؟ لا، احذر أن تدله عليه، فإنك تشاركه في الإثم، لا تدله على هذه، وأنت تعرف موقع هذا الفساد فلا تدله عليه.